حزين حضني تعرف ضمتك خدني، حزين حضنك تعرف ضمتي وحضني، حزين حضني تعرف ضمتك خدني، حزين حضني وعلمني يا تهضم، وعلمني يا تهضمك يا عشق الروح. يا معشوقي بتحيي النبض فاروقي بنسبة ألف في المية، فدقولي يتيم قلبي بدون حسك وحيد مسكين، إذا حسك يزيد فوق عمره بيك عمري. يتيم قلبي